نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد. تحدثت اليكم في مره سابقه عن الامانه تنبه الأمانة من خلال قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكرت ان الامام القرطبي رحمه الله قال ان هذه اللفظه تعم جميع وظائف الشرع، وان شئت فقل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الامانه هي التكليف. فنحن وجدنا في هذه الحياه لنكلف من قبل الرب تبارك وتعالى، وهذا هو ابتلاؤنا. وبينت ايضا كما قال بعض المفسرين ان السبيل الى حمل الامانه على الطريقة المرضية للرب عز وجل لا إله إلا هو ذكرت في أول هذه السورة، وتتلخص في أربعة أمور: يا أيها النبي اتق الله اتقوا الله عز وجل، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأنت تدعو إلى تقوى الله تبارك وتعالى وهي خير زاد، كما قال عز من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وإياك أن تطيع الكافرين والمنافقين، فهؤلاء هم أعداء الأمانة، وعليك أن تعتصم بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الوحي كلام ربك تبارك وتعالى، ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وان تقول على الله عز وجل بعض الاقاويل لاخذ منه باليمين ولقطع منه الدين ولسلط عليه عباده تبارك وتعالى. وانت ايضا تحتاج في كل ذلك الى التوكل على الله تبارك وتعالى، لان اعداء الامانه كثيرون ولا بد من الابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وذكرت ان الله عز وجل ضرب مثالا حيا في هذه السوره بغزوه الاحزاب، وكيف انه تبارك وتعالى ضيق على كل من يتكلم بكلمه الايمان وزلزلهم زلزالا شديدا حتى نضح كل اناء بما فيه وصاح كل انسان بما في قلبه من قول او فعل. وتبين حال المؤمنين من حال المنافقين، وتميزت حال المؤمنين بالثبات. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هذا قولهم. واما فعلهم أيضا يتميز بالثبات كما قال عز من قائل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما زالوا تبديلا وأما المنافقون فقد كانت حالهم على العكس من ذلك تماما وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم المرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أعوذ بالله وأما حالهم فكانت نقضا للعهد الذي عاهدوا الله عز وجل عليه ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوجهون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا هذا إلا أو ذلك حين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إلا فرارا ثم قال بعد ذلك عز وجل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا فلما افتضح المنافقون ومحص الله عز وجل المؤمنين انتهت فترة الامتحان ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال فأنت ستبتلى حتما إن كنت من أهل الاستقامة لأن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم وبينت في نقطة ثالثة أنه ما دمنا أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهذه هي السبيل إلى حمل أمانة فقد جمع الله عز وجل في هذه السورة من الثناء على نبيه صلى الله وسلامه عليه ما لم يجمعه في غيرها من السور قال عز وجل يا أيها النبي ولم يخاطب نبيا يا أيها النبي أو يا أيها الرسول لم يخاطب نبيا بذلك لكنه خاطب بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ليصلي ويسلم عليه سائر الكون مع رب الكون تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وقد أمرنا عز وجل بطاعته إذا أمر وقال عز من قائل وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأما إذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم فقد ندبنا ربنا عز وجل أيضا إلى أن نتأسى به في فعله صلوات الله وسلامه عليه هذا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا وجمع ذلك كله تبارك وتعالى في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فنبيك صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن ضياع الأمانة هذه الأمانة ستضيع كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم نحن ذكرنا أن الأمانة تساوي الإيمان لماذا؟ هي معادلة إذا كان الله عز وجل قد خلقك ليحملك الأمانة وقد حملتها بالفعل والأمانة هي التكليف إذا تصفحت كتابه تبارك وتعالى ستجد أنه لا ينزل يوم القيامة إلا من آمن وعمل صالحا إذا الأمانة تساوي الإيمان زائد العمل الصالح الإيمان والعمل الصالح العمل الصالح أصلا في مذهب أهل السنة داخل في ماهية الإيمان فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وبعضهم يقول الإيمان هو عمل القلب قول وعمل، والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب والجوارح. فإذا الأمانة تساوي الإيمان زائد العمل الصالح، والعمل الصالح داخل في ماهية الإيمان، لكنه يعطف على الإيمان من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على أهميته. طيب، ونقطة ثانية، لا يكون العمل صالحا أصلا إلا إن كان صادرا من نفس مؤمنا، لأن الله عز وجل لا يقبل عملا من غير المؤمن. قال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله تعبد وكن من الشاكرين. يبقى إذا طالما أن الإيمان شرط من شروط صحة العمل وكونه عملا صالحا، فقد يعبر عن الأمانة بالإيمان وعن الإيمان بالأمانة، كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده في الحياة. حدثنا أن الأمانة، والمراد بها الإيمان، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ولا شك أن العلم إذا جاء على قلب سليم مع قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب عامل بالإيمان، فكل علم يتعلمه الإنسان لا بد أن يترجم إلى عمل تظهر آثاره على الجوارح. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ونقف مؤقتا عند هذا القدر لننتقل إلى حديث أخرجه الإمام البخاري في الكتاب فضائل القرآن من حديث يوسف ابن ماهر ابن ماهر. ويوسف ابن ماهر كان جالسا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حين دخل عليها عراقي، أي رجل من أهل العراق، فقال لها: يا أم المؤمنين، أي الكفل خير؟ قالت: ويحك وما يضرك، ويحك وما يضرك. كان أهل العراق مشهورين بالتعنت في السؤال. صحيح أنه قد ثبت عند الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البيض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا لفظ حديث ابن عباس، ولفظ حديث سمرة وإسناده صحيح: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. لكن ليس الأمر بهذه الدرجة لمن ضيع أصولا أن يسأل عن هذه الدقائق. ولذلك لما جاء رجل من أهل العراق يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث أيضا عند البخاري عن باب البعوضة، قال: أيها الناس، انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: هما، أي الحسن والحسين رضي الله عنهما، هما ريحانتي من الدنيا، هما ريحانتي من الدنيا. فحصل أنه سأل عائشة: يا أم المؤمنين، أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك، يجزئك أي كفن كان. فقال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك وليه المصحف بتاعي. قالت: لمن؟ قال: لأؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. لأؤلف القرآن عليه، أي لأرتب سور القرآن على ترتيب مصحفك، فإننا نقرأ القرآن غير مؤلف. قال وما يضرك أيه قرأت أول؟ ما يضرك أيه قرأت أول؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. هذا هو محل الشاهد من الحديث. إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإني لجارية العبد بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلوات الله وسلامه عليه. طبعا سورة البقرة مليئة بالأحكام وسورة النساء مليئة بالأحكام، فما نزلت البقرة ولا النساء إلا وهي عنده، أي بعد أن بنى فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا كان بعد الهجرة بالإجماع. فبينت أن سورة القمر وهي سورة خالية من الأحكام وإنما تتحدث عن الثواب والعقاب، وأن المؤمن والطائع سيدخلان الجنة وأن الكافر والعاصي سيعذبان في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يبين مراد حذيفة رضي الله تعالى عنه، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وهذه الأمانة إذا كنا قد أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الوحي المنزل عليه والحذر من طاعة الكافرين والمنافقين حتى وإن آذونا، فقد قال عز وجل في أثناء السورة ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإذا كنا أمرنا باتباع الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من اتباع الكافرين والمنافقين، هذا سبيل الحمد تماما. طيب في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجلس له يحدث الناس اذ جاء اعرابي فقال يا رسول الله متى الساعه؟ فمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه، يعني كأن رجلا يسأل. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما فرغ من حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل؟ فقال العربي قال أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا يتحصل من ذلك أن ضياع الأمانة إنما يكون بتنسيب الأمر إلى غير أهله. وسد أي أسند وزنا ومعنى، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا تضييع الأمانة، فمن أراد أن يحمل الأمانة فلا بد وأن يوسد الأمر إلى أهله. فمن أطاع الله والرسول صلى الله عليه وسلم واعتصم بالكتاب والسنة، ولا شك أنه سيأتي زمان أو قد أتى هذا الزمان الذي يصير فيه متبع الكتاب والسنة من الغرباء، وهذا لا يغيره شيئا لأنه قد حمل الأمانة كما أراد ربه عز وجل الذي يتقلب في نعمه وفي خيره، لا نتقلب في خير الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نجعل الله تبارك وتعالى هو المقدم على كل وأن نجعل طاعته مقدمة على كل طاعة، وأن نجعل الخوف منه مقدما على الخوف من غيره. وقد أمرنا بذلك: فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي، واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وإياكم أن تكونوا من الذين يقولون آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذيت الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لأنك لن يصيبك أي قدر من أذى أو من خير أو من شر إلا وهو مكتوب عنده تبارك وتعالى: فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول إلا ولا قوة إلا به. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يا خبر، من قبل أن تخلق السماوات والأرض، نعم، وبخمسين ألف سنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا إخواننا، تضييع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ولما ربنا سبحانه يقول لك: أطع الرسول، وإن تطع الرسول وتطيع الكافرين والمنافقين، يبقى الأمر أسدل إلى غير أهله أم لا؟ والأمانة ضاعت أم لا؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، هم العدو. يبقى انت لما تولي المنافقين امرك سيسلمونك الى حبسك. كمان اتخذ الغراب دليلا بالضبط، سيمر به على كل جيفه منتهى. يبقى ايا كان الامر، لان سمه العصر انك لا تسال احدا في اي بقعه من بقاع الارض، عمره فن، ناس من اوروبا، ناس من امريكا، ناس من دول الخليج، ناس من بلاد الحجاز، ناس من مصر، ناس من الشام، كيف الاحوال عندكم؟ يقولون تبدلت، لم تعد الاحوال على ما كانت عليه، تبدلت الامور وتغيرت. المصيبه الكبرى ان يتبدل الناس بتبدل الامور، مع ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان اهل الايمان يتميزون بالثبات على الحق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وهو على ذلك، ومنهم من ينتظر. وايه؟ وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. فتبدل الاحوال انما يحدث ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليضع المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الطيبين. فسمة الاحوال في اخر الزمان تخضع هذه الاحوال، تخضع لقوله عليه الصلاه والسلام: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. تعال كده شوف بعض النصوص في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هو قادر على هذا، اذا اراد ان يرفع العلم سبحانه وتعالى ممكن يمحوه من الصدور، هو قادر. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان رفع العلم لا يكون بهذه الطريقه. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء، يموت العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. انت المفروض وربك الوسط بتعمل ايه؟ قدامك الكتاب والسنه، اول شيء عندك لتعرف ان الله عز وجل قد اقامت حجه عليك القران، هذا اصل الاصول. والقران تكفل عز وجل بحفظه لتظل حجته قائمه على الناس، لان رسالة الإسلام هي آخر الرسالات السماوية، ونبي الإسلام هو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن يبين حجية السنة، يكون مقدمتها القرآن أصل الأصول، يبين حجية السنة. أعتقد أننا تكلمنا عن هذا الموضوع مرارا، أليس كذلك؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، والكتاب والسنة بين حجية الإجماع. قال الله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق. إذا الحق لا يمكن أن يختفي من الأرض ولو ظهر من الزمان، لابد أن تقوم به الطائفة، حتى لو كانت هذه الطائفة واحدا فقط، لكن لا يختفي الحق ولا يتصور أن يختفي الحق من الأرض أبدا. إذا احنا معنا كم حاجة؟ الكتاب والسنة والإجماع. ماشي. السنة، كيف السبيل إلى معرفة السنة؟ إلى إثبات السنة احنا قلنا لكل شيء من القرآن. والله عز وجل قال في سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب عز وجل على كل جماعة مسلمة تعيش بمعزل عن الآخرين أن تبعث طائفة منها، والطائفة الشيء بعض الشيء، أن تبعث طائفة منها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتتعلم، ثم لتنذر قومها حين ترجع إليهم. إذا يجب على القوم أن يقبلوا نذارة هذه الطائفة أم لا؟ يجب عليه. هذه الطائفة لا يخلو النافر للتفكر في الدين من أن يكون مؤمنا، من أن يكون عدلا أو فاسقا. والفاسق أسقط الله عز وجل خبره بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول واحد: طب ما هو ربنا ما أسقطوش، قال تبينوا. ما هو تبين صحة خبر الفاسق من عدم صحته إنما يكون من طريق العدل، لأنه لو كان من طريق فاسق ثاني فحكم الفاسق الثاني كحكم الفاسق الأول. فلا يتبين خبر الفاسق صحته من كذبه إلا من طريق العدل، فسقط خبر الفاسق جملة بحمد الله تبارك وتعالى، ولن يبقى إلا خبر العدل الذي أمرنا الله عز وجل أن نقبل. دي قواعد، القواعد دي بتبقى نظرية لكن أنت تمتحن فيها من حيث لا تشعر. الهجمة الطارئة على الإسلام تفاجأ مثلا في أخبار اليوم: الحجامة خرافة من الخرافات، والأطباء يستنكرون هذا، لأن الحجامة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ذلك في الإبل الصينية مثلا. الإبل الصينية في مراكز للعلاج بالإبل الصينية، كتالوجات جاءت من الصين ان انت لما تحب تعالج الغده الفلانيه شكك الابل في المواد على رقم 1 ورقم 5 ورقم 82 ورقم 179 وهكذا. فانت بتطبق هذه التعاليم ومراكز العلاج بالابل الصينيه ومفيش مشكله. الحجامه هناك ابحاث علميه نشرت، انا تحت ايدي ثلاثه ابحاث، بحثان نشر في امريكا انهم يريدون توحيد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، ونشر في خليج الاسبوع العدد الاخير هذا الذي صدر بالامس، ان مطلوب يوم يحتفل فيه الناس جميعا، يوم عيد الجميع للمسلمين والنصارى واليهود والهندوس وكل، يبقى عيد واحد ده تحديث الخطاب الديني. وهناك اوامر بعدم طباعه المصاحف والكتب الدينيه، الكلام ده موجود في جريده الاسبوع، جريدة بتنشر بموافقة الحكومة ومجلس أعلى الصحافة. دي توجهات، لكن لما تيجي على مسألة كمسألة الحجامة يقول لك هذه خرافة، مسألة كمسألة ختان الإناء يقول لك ده ضلال، ودي عادات بدوية ليست من الإسلام في شيء، ولا حديث ذات الأمر في هذا الموضوع إما ضعيفة أو موضوعة. ولما يجي على مسألة النقاب يقول لك النقاب ده بدعة، وأمهات المؤمنين كنا منتخبات، ده إبداع. أمهات المؤمنين عائشة جميع امات المؤمنين يا اخواننا رضي الله تعالى عنهم كنا منتقبات. يبقى ده يقول لك عليه بدعه. رفع سن الزواج عند البنات، عدم الكفاءة نتيجة للتفاوت في السن بين الرجل والمرأة، والناس وطبعا الأغاني ما خدش العجوز أنا أزوج ويقع في القائم فاكرين الأغاني دي ويقول لك أم أزوج أنت مش واخد بالك تقعد في جناب النبوة تقعد في القرآن. رفع سن الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. المرأة التي لم تحض يعني معناها واحدة تزوجت وزوجها دخل بيها قبل أن تحيض بالفعل، صح ولا غلط؟ لأن المرأة إن طلقت قبل الدخول هل لها عدة؟ ها؟ ليس لها عدة يا أخوانا. العدة للمرأة المدخول بها أو المتوفى عنها زوجها. فهذه المرأة لم تحد لم تبلغ المحيط بعد، ومع ذلك الشرع أباح الزواج منها. ده إجماع، إجماع على أن الوالد يجوز له أن يزوج ابنته وإن كانت في المهد. قال ابن شبرمة لكن لا تسلم إلى زوجها إلا حين تصير صالحة للدخول بها. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي في السادسة أو السابعة من عمرها رضي الله تعالى عنها، وبنى بها وهي في التاسعة من عمرها. فإحنا معانا الكتاب ومعانا السنة ومعانا الإجماع. المهم إنك أنت عند أي واحدة من دول لما تتشكك يبقى أنت هدمت الأصول اللي فاتت دي كلها. لأن أنت لما تيجي مثلا على الحجامة وتجد حديثا في صحيح البخاري، حديث دي احاديث لكن انا اصل منها حديثا واحدا، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، في شربة عسل او شرطة محجم او كلية بنار. وصحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ماشي؟ يبقى اذا ده خبر رواته متفق على قبوله لان الامة تلقت ما في الصحيحين بالقبول ما عدا الاحرف اليسيرة معروفة. يبقى اذا هو بيشكك في خبر النبي عليه الصلاة والسلام، والتشكيك في خبر النبي عليه الصلاة والسلام تشكيك في القرآن. هات لكل ما فات. فلما نيجي نتكلم عن رفع العلم ان الله لا يخبر العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، تجد ان الجاهل يفتي بفتوى ويعود عنها في اليوم التالي مباشرة بلا حياة، من غير اي حياة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى انت المفروض انك انت تتوخى مسألة مقولة حطها في رقبة عالم وتصبح سالم. حتى لو سلمنا بصحتها فمن العالم؟ رجع، من هو العالم؟ هو الذي يحفظ المسائل. وما ايه معنى قولهم احضروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؟ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. العالم لا يكون عالما حتى يكون عالما بالله، عالما بأمر الله، يتميز بالتقوى والصلاح في سيرته، وهذا يشيع بين الناس، وعالما بأمر الله في نفس الوقت. لكن الذي يلعب البيضة والحجر وليس عالما بالله تبارك وتعالى، فأعتقد أننا في أثناء تحدثنا عن الأشياء التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، منها الإيه؟ كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فدي سمة آخر الزمان تضيع الأمانة. انظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. إذا أشير الأمر إلى غير أهل، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال هو الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. المعنى مش الرجل التافه، ده الرجل الكافر والمنافق والفاسق. الكل يتكلم في أمور عامة، بل يتكلمون في كتاب الله عز وجل. ولعلكم قرأتم جريدة اللواء الإسلامي وعرفتم من خلال الأسئلة التي عرضت ما الذي دار في مؤتمر الثقافة الأخير الذي عقد على أرض مصر برئاسة وزير الثقافة المصرية. ما الذي دار في هذا المؤتمر؟ وكيف كان الهجوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الذين يسمون بالعلمانيين وهم في الحقيقة أناس مرتدون نبرأ إلى الله عز وجل منهم؟ وكيف تجرأ ومجال التوحيد الصغيرة فعلا عن انقاذ السنة جزاك الله خيرا أتت بهذه الدعاوى أو هذه الطلبات التي عرضت في مؤتمر الثقافة برئاسة وزير الثقافة. إذا الأمور بتتبدل تبدلا شديدا. الهجوم صار على الثوابت، أين أنت من كل ذلك؟ أنت مطالب بالتمسك بالكتاب والسنة. وكيف تتمسك بالكتاب والسنة من غير إيمان، من غير التعاد عن الفتن؟ شوف، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة ويقل أهل الحق جدا. نعود إلى حديث حذيفة الذي يبين كيف ترفع الأمانة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. الله، يعني إذا كم من الزمان يحتاج إلى رفع الأمانة من القلب؟ نوما. الرجل ينام فيها هو مؤمن، يؤمن النوم هو غير مؤمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت سواد يوجد في الكفين عندما يقوم الإنسان بمهد شاق كالذي يضرب الفأس في الأرض أو الذي يجدف في القارب. يحدث هنا سواد وانتفاخات بسيطة. كذلك ينزع الإيمان ولا يبقى إلا إيمان إلا كيان هش. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. ما هو المجل؟ باللام، كتمر دحرته على رجلك فنفض فتراه منتبرا، تراه منتبرا. حتى الجمر وقع على رجلك، ايه اللي بيحصل؟ نفض فتراه منتبرا، اي منتفخا في معده البقيله دي وليس فيه شيء. تيجي تشكها بدبوس ما تلاقيش حاجه. كذلك المنافق، واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وهي يقول تسمع لقولهم، تسمع لقولهم وهم على ذلك ايه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ايه؟ الات الخصام والعياذ بالله. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله السلامة والعافية. كجمر محرجته على رجلك فنفط فتراه مدبرا وليس فيه شيء. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. إن أمانتك شهر واحد يخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب أحوال بالأخبار. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تصور بني فلان كلهم، عيلة فلان كلها ما فيهاش إلا واحد، ويقال للرجل ما أعقله وما أغرقه وما أجلده وما في قلبه من الإيمان حبة خردل. إذا لم إسناد الأمر إلى غير أهله أم لا، ما أعقله وما أغرقه وما أجلده، شاف الجناح، وما في قلبه من الإيمان حبة خردل. والعياذ بالله، أنت شايف إن الأمور كلها ماشية في اتجاه إسناد الأمر إلى غير أهله. ولذلك تجد أن المخاطر صارت في كل شيء. تيجي تاكل فراخ انت حاسب الهرمونات، طب بلاش فراخ، هناكل الأسماك حاسب أسماك النيل صارت ملوثة من الموبيلات، شم ريحة الموبيلات لأسماك النيل، لأنها استخدمت الموبيلات التي استخدمت في مقاومة ورد النيل. طب بلاش يا اخوانا انا هعيش نباتي، نباتي ده انت عندك الهندسه الوراثيه وعندك الهرمونات وعندك المبيدات، هاكل جبنه، ما هي دي مشكله ثانيه، ده في فورمالين وفي مادة اكسجين. يعني المصائب صارت محيطه بك من كل جانب، ده هذا لمن يجد ما يشتري به مثل هذه الاطعمه. ومعظم الناس لا يجد ما ياكله للاسف الشديد. فكل هذا من الابتلاء الذي يصب على الناس بما كسبت ايديه، بما كسبت ايديه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الساعه قال اذا وزعت الامانه تنتظر الساعه، قال وكيف اضاعتها؟ قال اذا وصل الامر الى غير اهله. مش يقول لك الرجل المناسب مقابل الرجل المناسب، المناسب اللي هو القريب، واخد بالك؟ اه، ما ده هذا الكلام ده بينشر كده في الصحف وبيقال. بكل ده تضييع للأمانة. ما تيجي في انتخابات، أي انتخابات بتاعها أفرزت مين؟ يقول إن الأمانة ضاعت. يجي الراجل مثلا المراجع نفسه يروح على المعالم بتاع الدايرة دي، واحد معلم على منطقة من المناطق، يقول له معلم يقول له خلاص أنا اديتك كلمة، أصوات يعني عندنا كلها الحتة عندنا كلها ليك، يا جماعة عندي طلب الكلمة كده سؤال كان عنك، والتاني راسي عليهم 50 جنيه كل واحد يرشوهم وهم لا يعلمون ان هذه شهاده، وان الله عز وجل قد قال ستكتب شهادتهم ويسالون. تبتدي في النهايه بعد الانتخابات تلاقي تجار المخدرات هم اللي قاعدين في المجلس، بعد الانتخابات الثانيه تلاقي رجال الاعمال، وصانع رجل الاعمال لابد ان يكون رجلا فلاتيا. انا اتكلم عن المعظم وليس عن الكل، يلعب البيضه والحجر وفضائح تملأ الصحف والمجلات وما الى ذلك، كل هذا بسبب اننا اسندنا الامر الى غير اهله. دائما اذا اتيت بمجموعه من البيض واردت اختبارها بالماء، تجيب اناء من الماء وتضع فيه البيض، البيضه السليمه تحصل لها ايه؟ تنزل الى القاع، والبيضه الفاسده تطفو على السطح. هذا هو ما يحدث بالضبط. انت اين مسؤوليتك في هذا؟ مسؤوليتك مسؤولية فردية، مسؤولية فردية، وثق تماما من أن الله عز وجل حين قرأ هذه الآية مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ثق في كلام ربك عز وجل. كل من أراد الحق لابد أن يصل إليه، إما أن يصل إلى الحق في هذه النقطة ويصير فيها على هذا الحق، وإما أن يدركه الموت وهو في الطريق، وهو في الطريق كالرجل الذي أراد أن يتوب بعد أن قتل 99 نفسا وأتمها بالمئة، ثم خرج من أرضه إلى أرض أخرى فمات في الطريق، فكان من الناجين. ولذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: والناس ثلاثه: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه ابو التارك، وهمد الرعاع اتباع كل ناعق، يميلون مع كل صالح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا الى ركن وثيق. وكل ما يحدث في الارض انما يحدث ابتلاء وامتحانا للعباد. ولنتذكر جميعا قول الله عز وجل في هذه الايات العجيبه من سوره الانعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. فمن الذي جعل العدو؟ الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطره. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وما انت تعمل ايه؟ لتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا؟ فانا ابتغي حكما غير الله عز وجل في اي امر من الامور، اي تصور، اي شيء من امور المشاعر، من امور الاعمال، كل ذلك في كتاب الله عز وجل. وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. يبقى كلما انك في بحر تمسك حبلا مربوطا الى الشاطئ، كلما اشتدت امواج البحر التي تجذبك الى الداخل، كلما اشتدت قبضتك على هذا الحبل لئلا تنجرف مع التيار. وحبل الله عز وجل هو القران. القران روى الامام الطبراني عن ابي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجره فقال: اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. الكلام ده اخواننا حتى في خطبه يوم عرفه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: واني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما ان تمسكتم به كتاب الله. قد ذكرت ان كتاب الله هو اصل الاصول، فكونك تؤمن بالقران وقد دل القران على حجيه السنه ودل القران والسنه على حجيه الاجماع، ثم بعد ذلك تنفصل عن كل هذا وتسلم نفسك لاخبار اليوم او اخر ساعه او المصور او وزن يوسف او ما الى ذلك، لا تلومن الا نفسك، لا تلومن الا نفسك، انت بذلك تكون قد اتخذت رؤوسا جهالا. لما يطرح امر كامر الحجامه على صفحات المجلات والصحف، هذه ليست محلا للثقه فيما يتعلق بامور الدين، لاننا نعلم جيدا ان وسائل الاعلام سيطر عليها العلمانيون. العلمانيون. يبقى اذا لابد ان تراجع كتب الشريعه. راجع كتب الشرع، راجع كتب السنه. اسال، اسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا جماعه ايه حكايه الحجامه دي؟ ايه اولها وايه اخرها؟ انا ما اردت بفعل الحجامه كحجامه، لكن دي جزئية من جزئيات الدين عروة، لكن لما تكذب بهذه الجزئية ثم تفاجأ بأنها مذكورة في صحيح البخاري، لما تعظم شخص من الأشخاص ويقدم إليك هذا الشخص على أنه عميد الأدب العربي، وحين يؤتى به ضيفا على التلفاز تجلس المذيعة تبتعد أمامه في تكلف ظاهر، كل هذا ليحاط هذا الشخص بهالة من التقديس، ثم تفاجئ بعد ذلك بأن هذا الشخص يقول لو كان معي قلم أحمر لعلمت على أخطاء نحوية في القرآن. أيوة، ما ده كلام ده مسجل في كتب، ده كلام مسجل في كتب. وقال أيضا للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وعن الكعبة، وللتوراة كذلك أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ليس معنى هذا أن هذه شخصيات حقيقية أو أن هذه القصة قصة حقيقية، بل هي قصة ينبغي أن تخضع لمنهج ديكارت، يعني ديكارت حاكم على كلام الله عز وجل ويقول له خلاص أدام عميد الأدب العربي قال يبقى لا قول بعد قول، فأنت إياك هما يعني لعبة الدرجة بقى. فكل جزئية من جزئيات الدين ينبغي أن تراجع، ما يقولكش خلاص والختان ومش قصة الختان دي أساسا اللي أثرها السيء العلمي وكل دي إملاءات أمريكية ونحن نعلم هذا جيدا، فلا تنسى هذه الحقائق، دي حقائق إن نسيتها نسوا الله فأنساهم إيه؟ أنفسهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أنت عليك أن تتمسك بالثواب، مادة التربية الدينية هتحذف ويحل محلها مادة الأخلاق، ها؟ بيدرسوها حاليا والتربية الدينية اتشالت على بركة الله. هذا شيء شفتم قد عرى الإسلام، عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، يعني لسه الدرجة على الصلاة، خلي بالك الدرجة على الصلاة، وأظن إن الإرهاصات بدأت، واحدة طلعت أستاذة في أصول الدين طلعت على قناة من القنوات الفضائية وهي بتقول إن العروسة اللي حاملة شعرها عند الكوافير، طبعا العروسة دي بتتعرض لجنابة، فلما تيجي تغتسل ممكن تاخد ميه بس وتمسح على شعرها كده من ايه؟ من بره وخلاص، تاخد بالك؟ قالت وهذا مذكور في المغني لابن قدامه، الناس اللي قاعدين طبعا ما يعرفوش مين ابن قدامه ولا المغني، لكن هيلاقوا اسم معرب ويقول لك ده هي جايبه الكلام بقى من ايه؟ من بطون بطون بطون امهات الكتب. رجع المغني ابن قدامه لتعرف ان هذا من الكذب او من الجهل، اما انه كذب واما انه جاهل. هو الحديث اساسا يا اخوانا في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضخر رأسي افانقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. تحثي على رأسك ثلاث حثيات، الإجماع منعقد على أن هذه الحثيات لابد وأن تبلغ أصول الشعر. ما الرخصة هنا في إيه؟ الرخصة هنا في أن باطن الشعر اللي داخل في تكوين الضفائر لن يصيبه الماء، هو ده هي دي الرخصة فقط، لكن هل يجب أن تمسح كده؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني وظهر من قبل من يقول بأن طباع الأظافر ليس ناقلا للوضوء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدرك الصحابة، والحديث ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وعن ابي هريره وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنهم جميعا انه لما ادرك الناس يتفضلون ويمسحون على اقدامهم وراى اعقابهم تلوح اي تبرق ليس عليها ماء، اعقاب اللي هو اللي احنا بنسميه الكعب، مؤخره القدم اللي احنا بنسميه الكعب، هو ده مش الكعب ده اسمه العقب، صاح نادى باعلى صوته صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار. لكن هكذا تنقض عرى الاسلام عروه عروه، اولها الحكم واخرها الصلاه، فاحنا مش بندافع عن جزئيه بعينها، احنا بندافع عن جميع جزئيات الدين كله من عند ربنا عز وجل، ونحن وجدنا في هذا الكون لمده محدوده مهما طابت فهي محدوده، انت بينك وبين الغيب لحظه انت لا تعرفها، احنا قاعدين بنتكلم بقى عن سيد وزير الثقافه ومش عارف العلمانيين والسنه والبخاري، كل ده ممكن ينتهي في طرفه عين، كل ده ينتهي بالنسبه لك. لا يبقى لك الا عملك، اما ان يؤنس وحشه الانسان في قبره ويخلو عليه في صوره رجل شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ويبشره ابشر ما يصره، هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول انا عملك الصالح، فيقول الميت رب اقم الساعه، رب اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. فالهدمه ضاريه، انت عليك ان تستعين بالله عز وجل وان تجعل امور الدين دائما مقدمه على امور الدنيا، وان تعلم ان اولادك امانه في عنقك وان زوجك امانه في عنقك. لا يكفي اطلاقا ان توجههم الى امور الدين، بل ينبغي ان تقدم لهم القدوه من عملك. لكن تصور الامور بتتبدل ازاي في امريكا. كان في محاضره على المحاضره على التليفون، الناس هناك في المؤتمرات التي عقدت واستخدم لها الدعاه من اقاصي الارض واوصوا الجاليات الاسلاميه هناك بان يربوا اولادهم في المدارس الاسلاميه. اذكر انه في المؤتمر كان في نيويورك حضره عدد كبير من الـ من الـ من, الـ من اهل العلم من مصر ومن بلاد الحجاز ومن المغرب ومن السودان. وكان اثنين من اولاد الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله اللي هو صاحب اضواء البيان، احدهما عميد كليه القران الكريم في الجامعه الاسلاميه المدينه المنوره، والاخر رئيس قسم الفقه واصول الفقه في الجامعه الاسلاميه ايضا. وكانت توصيات ان الذي لا يتمكن من تربيه اولاده في مدارس اسلاميه في امريكا عليه ان يرحل الى بلده فورا. انت تسمع الان بعد احداث 11 سبتمبر اكتشف بعض المسلمين هناك ان المدارس الاسلاميه مستواها ضعيف، فاخرجوا ابنائهم من المدارس الاسلاميه الى المدارس الحكوميه. واحد راجل مهندس كبير اتصل على التليفون من اسبوع تقريبا، ايه مشكلته؟ ادخل ابنه في مدرسه من المدارس النصرانية في مصر هنا القاهرة، انت عارف بقى العائلة المقدسة ومش عارف ايه واشياء من هذا القبيل. وبعد ما الولد خلص المدرسة دي الحقه بكلية في ايطاليا، فتنصر الولد اولا ثم تحول وصار يبغض المسلمين بغضا شديدا ويرفض تماما ان يناظرهم او ان يناظروه او يناقشوه في اي شيء، وهو حر على المسلمين عبر الانترنت. وجاي الراجل عشان عايز يطمن نفسه راح سال في الازهر، فقالوا له يمكن ابنك اتسحب وهو في المدرسه. بيقول يعني هل يجوز ان استعين